يرغبون أن يستمعوا للذكر فليجلسوا. أنت أطوي صفحتك الآن لأن هذه فقط تذكير وانتهى الأمر. بالنسبة لي ماشي بس وموعدنا غدا إن شاء الله. الفترة اللي فاتت كان فيه بس يعني شغالين عليه بس عشان نصفيها. حول إيش؟ بالنسبة للصلاة المسافر خلف الإيه؟ خلف الكيل. فممكن هنا في المعترض يقول سلمنا إنه لو المسافر ابتدأ الصلاة إنه يتم. لكن إذا أدرك ركعتين مع الإمام وسلم الإمام لم يعد مؤتما بأحد فيمكن له أن يسلم لأن لا إمام له. لا يزال يحكم مؤتما. هذه برضو إيه نريد لأن طبعا هذه يعني أردت شيئا ولكن ورد شبهة على البحث السابق الذي يدور حول وجوب إتمام المسافر وراء الإمام المقيم. الشبهة تقول ها أنت قررت بأن المسافر المقتدي إذا أتم بالإمام المقيم في أول الصلاة، لكن قد يقع أنه يأتي في الركعة الثالثة فيجد الإمام فيها فيقتدي، فإذا سلم الإمام سلم معه فيكون هنا لم يخالف الإمام في الصورة الظاهرة. وجوابنا على ذلك أن هذه الشبهة وإن كانت في ظاهرها قوية ولكننا إذا لاحظنا أن المقتدي حينما يقتدي بالإمام في الغالب كما هو مشاهد في حياتنا لا يدري الإمام كم صلى، أهو في الثلاثية أو في الرباعية أو في الأولى أو في الثانية، فهو ينوي الاقتداء بهذا الإمام. فهذه النية تربط صلاته بصلاة المقيم حتى ولو أدركه في الركعة الأخيرة، بل ولو أدركه قبل السلام، لأنه ربط صلاته بصلاة هذا الإمام. فإذا كان معلوما أن الإمام مقيم فعليه أن يصلي صلاة المقيم، لا فرق في ذلك أدرك الإمام في أول الصلاة أو في ثاني ركعة أو ثالث ركعة أو رابع ركعة أو في التشهد. انقلبت مجرد أن يقتدي المقيم بالمسافر بالمقيم انقلبت صلاته صلاة المقيم، ولذلك لابد له من الإتمام. هذا من ذيول البحث السابق ولا يمكن تجزئته. والدليل أنك لا تجد عالما يقسم المسألة قسمين كما يبدو من الشبهة الأخيرة، فهو يقول مثلا إذا أدرك الإمام المقيم في أول الصلاة فيتم معه، وإذا أدرك في منتصف الصلاة فيسلم معه. لا عالم يقول بهذا إطلاقا، وإنما هما عالمان أو قولان. إما أن يقول بأن الصلاة انقلبت إلى صلاة المقيم، أو هو يصلي ركعتين على طول الخط ولو أحرم مع الإمام، فإذا قام الإمام للركعة الثالثة سلم هو وانفصل عنه. فهذه يعني الشبهات هي لتسليك بعض الصور التي لا يقول بها عالم في العالم الإسلامي إطلاقا، وإنما هو كما قلت آنفا إما أن تنقلب صلاته صلاة المقيم أو يظل على حكمه الأول وهو صلاة المسافر. وبهذا ننتهي من الإجابة عن الأسئلة المجتمعة لدى أخينا أبي إسحاق هذا، ولديه مزيد ولكن نظيرة إلى ميسرة.